وبعد ذلك يقول فما ربحت تجارتهم. هنا لازم تفهم ان في دقة هنا في تناول الآية، لان التجارة بيع وشراء. اللي بيعمل العملية دي الشاري مستهلك مش كده، والبائع مش ضروري منتج، يمكن وسيط بين المنتج وبين المستهلك، وسيط بين المنتج والمستهلك. حظه العملية دي اللي هو الوسيط بين الاثنين، لا الوسيط بين الاثنين ده بنسميه ايه؟ تاجر. بنسمي العملية تجارة. يبقى التجارة هي ايه بقى؟ تجارة وساطة بين مستهلك ومنتج. ساعتك تيجي للمستهلك والمنتج، يبقى علاقتك مع مين اولا؟ مع المستهلك ولا مع المنتج؟ مع المنتج. الا ان يكون في عملية انك انت تبيع مسبق، تبيع مسبق، انما الاصل فيها ايه؟ انك انت تتعامل مع مين؟ مع المنتج. ولو في نيتك حتى وان بعت صفقة كده على انك انت تبقى تشتريها، برضو هي متوقفة انفاذا على ان تتصل بالمنتج. وبعدين تبتدي تدري المستهلك تبيع. ما حظك من هذه الحركة؟ ان تكسب. اذا ما كسبت يقال ربحت التجارة، وإذا ما كسبتش هل يقال خسرت ولا ما خسرتش ولا عمل التوازن؟ وإن قلت يبقى خسر. قول الله فما ربحت تجارتهم، ما دام الحكاية بيع بقى، لا ما ربحت تجارتهم يبقى ما خسروش مش كده؟ قال لك لا، خد بالك من الآية بقى. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، يعني ما فضلش لهم الأصل حتى، ما فضلش لهم الايه؟ ما فضلش لهم الأصل. لأن لما تيجي تقول فما ربحت يقول لك يمكن فضل الأصل، نقول له لا، وما كانوا، ما دام اشتروا الضلالة بالهدى، اوعى تفتكر انهم خسروا بس الربح، ده هم كمان ما كانوا ايه؟ يبقى خسروا الايه؟ الربح وراس الايه؟ وراس المال. ايه السبب في انه يجيب العملية دي؟ قال لك لان التاجر لولا تعلق نفسه بامل الربح ما اقبل على التجارة. لولا تعلق نفسه بامل الربح ما اقبل على الايه؟ على فبيجي يفجعه في الامل الزائد، بيجي يفجعه في وبعدين يقول له وعلشان ينزله في الفجيعه. في القران بقى له اداءات غريبه، يقول لما يجي فما ربحت يمكن تستشرف النفس ان الصفقه يعني تبقى زي بعضها، وبعدين يروح ضربه القلم الثاني يقول له وما كانوا ايه؟ وما كانوا مهتدين. يقول لك ايه؟ اسمه التصعيد للفجيعه. تصعيد للفجيعة دي يعني لا مؤاخذة، تصعد الفجيعة ازاي؟ افرض انك انت واحد عايز تعذبه زي ما كانوا بيعملوا، وبعدين يقطع الشعر ويستغيث ويطلب كوبا ماء، يقوم بعد مدة كده يروح جايب له الايه؟ الكوب الماء، ومقبل عليه. ساعة ما يجيب له الكوب الماء ده ابتداء مطمع سري الظمأ، يقوم هذا ما يخليش على المرتبة المتساوية، لا نقلوا الى مرتبة الامل في رجل ايه؟ هو كان عطشان، يا ريته فضلوا عطشان، لا نقله الى الامل في رجل هذا الصنع بالكوب الماء جاي كده 24 نظر، وبعدين يمسكوا كده ويجي على بقه روح رب وضربوا على الارض. تلك هي تصعيد الفجيعة، تصعيد الايه؟ تصعيد الفجيعة. يجي مثلا مما قيل في الله يستهزئ بهم انهم في الاخره يفتح له باب كده الى الجنه

اذا ارسلت رجلا الان في طلب وقعدت تنتظر الى ان يجيئك بالنتيجه، تقوم تقول له ما وراءك يا عصام، خطاب الانثى تمام، لان المثل جه ازاي؟ لان جاء من عصام اللي هي المراه، فصار يطلق للرجل برضه تقول له ما وراءك يقول. ولذلك فيه لغز، ومتى يكون تأنيث الذكر شرفا؟ ما وراءك يا عصام، وان كان ايه؟ طب وان كان اثنين برضه تقول ما تغيرش، لا في التذكير ولا في التأنيث ولا في المثنى ولا في الجمع، مالك دعوه بالحكايه؟ تجيب نعوم الامثال لا تغير، تقول ما وراءك يا عصام، وتقول في كل عمل ظهرت له فائده ونتيجه ابدا المخضو عن الزبد. بتجدها في عمليه ايه؟ عمليه حسيه، عمليه حسيه كانت مشهوره عند مين؟ عند العرب وملموسه. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى سيضرب للمنافقين الذين تحدث عنهم هذا الحديث الطويل مثلين، ان الله سبحانه وتعالى حين يريد ان يجلي امرا قد يكون فيه غموض على بعض الاذهان يشرحه بمثل معروف محس حتى يتضح الامر في ذهن سامعه اتضاح من يحسه لا من يعقله. فقلنا ان الحق سبحانه وتعالى ضرب للمنافقين في كتابه مثلين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، والآية التي بعدها او مثلهم كمثل ذوي صيب او كصيب من السماء. فهنا مثلا حين يأتي الله بالمثل، قلنا المثل والمثل هما الشبه والشبه، شيء غامض على ذهن السامع يجليه المتكلم بشيء معروف له، شيء معقول والمعقولات أخفى من المحسات يجليه المتكلم بشيء محسوس. فمثلا حين يريد الشاعر أن يصور لنا تنافر القلوب بعد مودتها يقول إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب أي لا يجبر. ساعة تكسر الزجاجة ما نقدرش الإيه؟ يبقى بيجلي المعنى، لأن القلوب وتنافرها أنت لم ترى معركة بين قلبين، أن دي مسألة غيبية عنك، لأن الذي يحدث في قلب كل واحد من الطرفين لا يرى، فالتنافر أنت ما أنتش ملاحظ، أمر غيبي يجليه الشاعر بشيء محس، إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. يبقى جل الأمر ولا ما جلهش؟ الرجل الذي يريد ان يعطيك صورة رجل احدب، هب ان اطفال لم يروا واحد احدب في بيئتهم واردنا ان نصور لهم انسان احدب، احنا نعرف الاحدب هو ايه؟ اللي اختفوا كده ولف سلمة ايه؟ في بحره ورقبته غطسانة كده بنكتافه الاحدب. يوم يجي بده جل الصورة دي علشان اللي ما شافش الأحدب يستطيع أن إيه؟ أن يتصوره. فبقول إيه؟ قصرت أخادعه، دول قصيرين، وغاص قزاله، رقبته غصانة إيه؟ بنختافه كده، فكأنه متربص أن يصفع. خلاص؟ وكأنما صفعت قفاه مرة فأحس ثانية لها فتجمعت. ساعة ما انت تشوف الصورة دي اتجلت ولا لا؟ ليه اتجلت؟ بقت صورة واضحة. اهدى المثل، يبقى المثل يأتي لماذا؟ ليجلي لك امرا غامضا. هو ان كان امر محسن ما بتقعش العين عليه، نجيب امر محسن تقع العين عليه. خلاص؟ او اقل معقول مع ايه؟ مع نوم. ودي بدنا نبرزه في صورة الايه؟ في صورة المحادث. الحق سبحانه وتعالى قمة اليقين الايماني وحدانية الله، مش كده؟ يوم ربنا لما يحب يجليها لنا اللي هي القمة الايمانية من ايه؟ ضرب الله رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستوي؟ ايه يعني؟ يريد الحق ان يبين لنا حلاوة الايمان باله واحد. قال انا هضرب لكم مثل، فيه رجل عبد له شركاء ملكين، ملك عشرة، ويا ليت الشركاء متفقين، انما الشركاء ايه؟ مختلفين، ورجل تاني عبد الواحد بس، المهم يبقى مرتاح. ليه؟ لانه مرهون بامر واحد ونهي واحد وانفعال واحد وارضاء واحد، انما التنين للشركاء ويريتهم متفقين. ده لو كانوا متفقين كان هيبقى بينهم لكل واحد منهم هوى المتكلم مع الاخر، انما فما بالك ان كانوا مختلفين بقى؟ ده يقول له تعالى، وده يقول له الوحيد، وده يقول له عايز، وده يقول له اتمدد العبد. فكأن الله يريد ان يجلي قمة اليقين الايماني في وحدانية الاله بايه؟ بانه الواحد عبد مملوك لعشرة، ادي الشركاء، وواحد عبد مملوك لواحد، هل هم سواء؟ كل عاقل يقول لا. اذا فايماني باله واحد مريح ليا ولا لا؟ مريح ليا اوي، مش كده؟ يجي الحق سبحانه وتعالى يقول انا هضرب لكم مثل من انفسكم، انتوا بتجعلوني شركاء ليه؟ لماذا تجعلون لي شركاء؟ انا هطلب منكم ان تعاملوني كما تعاملون انفسكم. في بقى احسن من كده؟ عاملوا ربكم كما تعاملون انفسكم. هل لكم شركاء مما ملكت ايمانكم فيما رزقكم الله فيه فانتم فيه سواء؟ ايه يعني؟ يعني ايه؟ بيقول انتوا ليه بتجيبوا لي شريك؟ طب انا هقول لكم، انا اديت بعضكم رزق وهو له مملوكين باليمين موالي، هل هو خد اللي انا اديته له دي وقعد يوزعه على الموالي كده كلها وهم في سواء يعني ويا بعض؟ ما عملش كده. طب مش مين اللي بيعملها ويا يعني؟ ادي المثل. يبقى المثل عايز يعمل ايه؟ يوضح. ولذلك بقى ساعات نقول ايه حتى في ابي احنا قلنا في الوحدانيه والالوهيه، ويجي يمثل مثل اخر في الصفه، الله نور السماوات والارض، مش كده؟ مثل نوره. ما انا اصل بقى النور ده مش شايف يعني الاشعاع بتاعه نازل، يبقى بده يوضحوا لي بحاجه محسوسه. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا ايه ولا غربية. الله، مثل نوره، مثل نور، بده يديني اكن نوره ده غامض علي، فبده يعرفوني حاجة محسوسة. يقول انت تعرف حاجة اسمها الطاقة؟ ايوه عارف الطاقة. الطاقة اللي هي ايه؟ اللي بتبقى في البيت زي ايدي كده غير نافذة، يعني الشباك نافذ، الطاقة بتبقى ايه؟ فجوة بس مسدودة، وكنا نحط فيها القديم برضو زي كده نحط فيها الايه؟ اللمبة. ده ما الطاقة دي اسمها مشكاة، المشكاة بنحط فيها الايه؟ المصباح. يبقى مش قلنا الاوضة، مش قلنا المصباح في اوضة، لا، مش طاقة صغيرة كده وفيها مصباح، الحي الضيق والمصباح ده في قلب الايه؟ الحيز الضيق ده، غير ما يكون في الاوضة. يبقى اذا النور يبقى اشمل للحيز الضيق. كلام على المصباح ده مش عادي، بقى مش ك ادي حيز ايه ضيق وفيها ايه مصباح، يبقى الحيز ضيق فاي ضوء يمكن ان يشيع فيه مش واسع ادي عالم، والمصباح مش عالي المصباح لان عندنا كان زمان مصابيح بصاروخ، المصباح فيه زجاجة لان لما يكون المصباح مش فيه في غير زجاجة ياخد الهواء يجيله من كل ايه يقوم يديله طاقة احراق تطلع بتاع صاروخ دخان والضوء يبقى مش محصور. المصباح فيه زجاجة بقى الزجاجة عملت ايه حصلت الهواء وخلت الهواء بس اللي يدخل كده من تحت على قد الاحتراق ولذلك ما يبقاش له ايه دخان صافي. وكمان الزجاجة بس مش كده برضه بتعكس الايه الضوء الاشعة. شوف ازاي بقى الحي الضيق مش كاه ولا ايه والمصباح مش عادي ده المصباح في ايه والزجاجة مش عادية ده الزجاجة كأنها كوكب دوري. الله شوف ترقيات حيز ضيق ومصباح غير عادي لانه في زجاجة وعرفنا الزجاجة بتعمل ايه والزجاجة مش عادية كأنها كوكب دوري اي هي مضيئة بذاتها الزجاجة نفسها مضيئة زي الكوكب الدوري مش كده وبقى كل دي الصفات وبعدين يسمع كمان كأنها كوكب دوري يوقد من ايه من شجرة مباركة زيتونة زيت زيتون من زيت زيت قطن ولا بتاع من زيت زيتون ها وزيت زيتون معتدل المزاج لانه لا من بيئة شرقية ولا من بيئة غربية لان دي يبقى لها تأثير ودي يبقى لها ايه تأثير وده بقى ان شاء الله لما تقعدوا تقروا بقى في الضوء واشعة ليزر وهتعرفوها هتعرفوا ان الوان الطفل اللي كان 7 مش كده ثلاثة كده وثلاثة كده خلاص وبعدين فيه اللون الاخضر فيه الوسط هو ده فيه من ذات الوسطين دون ضرر الطرفين الان ثبت كده الضوء الاخضر ده هو اللي هيطلع من اشعة ليزر دي ثلاثة كده وثلاثة كده قال لك لا شرقية ولا غربية يعني ايه واخد الايه واخد الايه الوسط يعني مزاجه المعتدل يطلع الضوء ايه الضوء صافي يا جدعان بقى هو بده يديني نور الله ولا مثله بس مثل وما دام يقول المثل ما هوش هو مثل مش هو مثل نوريه كان شكاكل ادي الحيز الضيق مش كده فيها ايه مصباح وقلنا مواصفات الايه المصباح والمصباح في ايه زجاجة والزجاجة كأنها ايه بذاتها مضي وبتتوقف زيت ايه شجرة مباركة زيتونة ولا شرقية ولا غربية فيها كل الاحتدالات يبقى الضوء بتاعها شكله ايه دي وفي الحيز الضيق دي ايوجد في الحيز الضيق مع هذه المواصفات في المصباح من كونه في زجاجة ومن كون الزجاجة كوكب كأنها كوكب دوري ومن كون الزيت الذي توقد من شجرة مباركة زيتون ولا شرقية ولا غربية يبقى أيترك في الحيز الضيق شيء مظلم كذلك نور الله للسماوات والأرض مثل نور الله للسماوات والأرض كهذا المثل يبقى جاب لي مثل ايه محسوس علشان يديني الامر الغامض عليها دي بايه وهل هو ده قال لك ده مثل وانا بقول ده مثل بس ولذلك لما جه ابو تمام الشاعر وبيمدح الخليفة وبعدين عادة لما كانوا يمدحهم يقوموا يجيبهم الاشخاص البارزين في وصف من الاوصاف ويقولوها في الممدوح حاتم مشهور بايه كرر يقول لك ده حاتم ده ايه مثلا عمرو بن مش عارف ايه في الشجاعة مثلا ده ايه في الذكاء اياس الله. اذا ففيه افراد مشهورون بايه؟ بصفات اجمع الكل على انهم تميزوا بها. فجي بيمدح الخليفة فبيقول له اخدام عمرو ده ابن ابي كريم كان شجاع. قال اهو لو فيه اقدام الخليفة لو فيه اقدام مين؟ في سماحة حاتم. خلاص الجواب دي. في حلم احنف ابن خزة كان احلم العرب يضربوا به المثل في الايه؟ في الحلم. مرة جماعة سفهاء قبلوه في الطريق وقعدوا يشتموه فقعد يسمع وهم ماشيين يشتموا فيه وبعدين قال له يا اخي اللي بيشتموه قال لهم ان كان عندكم في جعبتكم شيء فافرغوه لاننا قد اقتربنا من الحي مخافة ان يسمعكم احد من اهلي فيؤذيكم. في حلم احنف في ذكاء اياس. يبقى كأن الخليفة جامع الايه؟ الصفات الحلوة دي. لكن الموصوفين بهذه الصفات دون الخليفة اقل منه طبعا. ام واحد بقى حبي ايه؟ فقال له الامير فوق من وصفت. ايه حاتم وايه عمرو وايه اياس وايه احنف؟ فاطرق ابو تمام هنيهة ثم اسعفته القريحة فقال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا. ما تنتقدونش على هذا. لا ايه؟ لا تنكروا ايه؟ ضربي له من دونه مثلا شرودا. مثلا ما بتتغيرش. مثلا شرودا في الندى والباسي. فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكاة والنفراس. فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكاة والايه؟ والنبراس. المثل نوره كمشكاة. ساعة ما يجي المثل يبقى يقول لك اياك ان تدرك ان الامر حقيقة هنا وحقيقة هنا ولكنه تقريب فقط. ولذلك ربنا لما حب يدينا صورة للجنة الغيبية عنه يقول مثل الجنة التي وعي. مش الجنة. ما هيش الجنة. قال ايه؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير ايه؟ غير آت وانهار من لبن لم يتغير. مش الجنة دي. ده مثل. ده نبقى قربها لكم مما تعرفون. ليه؟ ما يمكنش يكون الا كده. انما يديني الجنة ازاي؟ اذا كانت الجنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن ولا خطر. الله. طب ما دام فيها الحاجات دي هجيب لها الفاظ من لغة فين؟ اللغة انما تضع الفاظا لما ايه؟ او لما سمع او لما خطر. فاذا كان هذا غير موجود لا يوجد لها اسماء في ايه؟ في اللغة. امال بقى لما يحب يقول لنا ايه بقى؟ يبقى مثلا. مش كده؟ ولذلك القرآن بيقول ايه؟ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. طب ما دامت لا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين ايوجد الفاظ لما لا نعلم؟ ما يوجدش الفاظ. طب لما يحب يديني صورة لما لا نعلم يقول دي مش هي، ده مثل. وحتى لما يدي المثل ينقيه من الشوائب التي في الدنيا. والمثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء. نفى عنه الشيء اللي احنا نكرهه في المية. لان العرب كان زمان السماء تمطر وبعدين القيعان تاخد شوية ماء وتحتفظ به يظلون يشربون منها الى ان ايه. لكن ما فيش غيرها ايه. يبقى قافتها انها ايه؟ قاسلة. يقول هي ماء لسه ما فيها ايه؟ بينزل الكدر التي نشاهدها في مائنا وانهار من لبن لم يتغير طعمه. كانوا لما يجوا الابل يقوم ياخدوا اللبن ويحطوه يقعدوا ياكلوا منه وبعدين يبتدي ايه يتغير. هم مضطرين ياكلوه. قال لهم هيبقى فيها لبن بس ما فيش فيه الحكايه دي. زي الميه ما فيهاش اكل برضو اللبن ما فيش ايه. وانهار من خمر. بس اسمع، خمر لذة للشاربين. ارايت خمرا يلتز منها الشارب؟ بقى يمسك كاس الخمر كده كما تشرب انت كاس الليمون كده ولا كاس المانجا وتقعد تمزمج فيه وانت مبسوط. ده بيدلقوا في بقه كده نشوفهم في الافلام

براءه، وهي في معنى اسم الفاعل. ويبقى المعنى على ايه يا سيدي كده؟ حجابا ساترا. طب ما هو الحجاب اصله ساتر، يعني ما تلقش كده، يفرض انها تفوت عليك انت يا بشر وتقولها ونفوتها لك ونبلعها، انما ده كلام ربنا. ده يريد ان يجعل الحجاب صفيقا، فقال لك الحجاب اللي هو ساتر بينه وبينه ده نفس الحجاب ده مستور على الله. يبقى اسمه حجاب ايه؟ ومن العجيب اننا في العصر الحاضر لما ارتقينا عملنا العملية دي. انظر للستاير لما يعملوه ستارة، لما يعملوا الستاير يعملها من كم علشان ستارة تبقى مستورة بالسترة تبقى عرفت حجاب مستور يعني ايه؟ حجاب مستور يعني نفس الحجاب له ايه؟ له زي ظل ايه؟ زي ظل الظل نفسه مظلل عشان يديني تكييف، مفهوم ولا لا؟ يجي يقول لك إيه؟ انه كان وعده، وعد مين؟ وعد الله، وعده ايه؟ اتيا. يعني ما دام يعد يبقى الوعد ايه؟ لكن هو ما قالش كده، انه كان وعده ماتيا مش اتيا، ده ماتي. طب ماتي يبقى مين الاتي؟ يقول لك ماتيا اسم مفعول، وبرضه حطه مطرح اسم ايه؟ الفاعل، والاصل ان وعد ان ايه؟ انه كان وعده اتيا. بيقول له برضه ما فهمتش قوي، ده يريد ان وعد الله يلح في طلبك، يلح في طلبك، تبقى اتيا وانت تلح في طلبك بعملك، بالعمل بتاعك كانك ايه؟ كانك كده ريحت. وهل الوعد هو المستفيد او الموعود هو المستفيد؟ يبقى نجعل الاتيان من جانب الموعود لانه هو اللي هيستفيد. لان ايه يعني لما الوعد؟ ما حرص الوعد على ان ياتيك، انما حرصي انا لان انا اللي هستفيد بيه. يبقى وعده ماتيا، يعني ماتيا اسم مفعول، ما تقولش اتيا ابدا. زي ايه؟ زي حجابا ايه؟ زي حجابا ايه؟ مستورا، ما تقولش ساترا، مفهوم ولا لا؟